بالله من الشيطان الرجيم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يبين للمكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن إعراضهم وتكذيبهم واستهزاءهم لا يفيد، لأنه سيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، وأيضا فلن نؤخر الإنذار إلى مجيء شيء بعد الآن، ولكن نقول لهم ما حدث قبل الآن، وعدد لهم ما أحدثه الحق سبحانه وتعالى في الأمم التي جاءها رسل فكذبوا هؤلاء الرسل فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى إن إعراض هؤلاء وتكذيب هؤلاء واستهزاء هؤلاء لا يمت إلى حقيقة أمريكا ولا إلى حق القرآن من شيء، وإنما هو العناد الذي يمثله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، بدليل أن الحق يقول ولو نزلنا عليك كتابا، يعني زي القرآن هو في قرطاس مكتوب في ورقه من المحس المشاهد فلمسوه بأيديهم لكان برضو الكلام اللي هو حصل منهم الآن هيحصل، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. طب ما هو قال ما هم طلبوا وقال لو الله سبحانه وتعالى يقول لو قالوا ما هو ما قالوا برضو حتى تنزل علينا كتابا ايه نقرأه، ومش تنزل مش ينزل عليك انت لا يجيلنا احنا يقول لنا من فضلك امنوا بمحمد حتى تنزل علينا كتابا ايه نقرأه. ولذلك كان رد قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا، وهو انا بقترح الايات، ده اللي بيبعث الايات ربي وربكم، انا ماليش علاقة، انا مستقبل فقط، ماليش لا اقتراح ولا اي حاجة. فبيقول لو اننا انزلنا زي ما هم عايزين كتاب في قرطاس في ورق فلمسوه بايديهم. طب انزلنا كتابا في قرطاس تا مجال رؤية العين، نزل كتاب وقرطاس من السماء دي مجال رؤية ايه العين. كلمة فلمسوه بأيديهم ام قال لك لان من الجائز ان يكون منهم عمي لا يرون الكتاب وهو نازل، فجاب الحكاية او الحصل للكل يشترك فيه يلمسوه بأيديهم فلمسوه بايه بأيديهم. يقولوا ايه يردوا يقولوا ايه. شوف الرد اللي احنا بنقول عليه الرد له عاقل وله رد حكيم، ولا رد يتناسب مع القوم الذين عرفوا بالبلاغ وبالفصاحة وبحسن القول وصياغته. يقول ان هذا الا سحر مبين. الله بعد كده يقولوا سحر مبين. طب يا سيدي السحر يعني ايه؟ اما قال لك ده هو بيسحر الناس، واحنا ردنا على الحكاية دي من ابلغ رد في اخسر كلمة. قلت طيب مدام هو بيسحر الناس ما سحركوش انتوا ليه؟ اشمعنى انتوا اللي استعصيتوا على السحر؟ وهل المسحور عمل مع الساحر؟ مدام بيسحر طب ما كان يسحركم تروحوا ليه؟ بقاكم على المعارضة والعناد ده دليل من الحق سبحانه وتعالى على ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل تمويه بحيث يغش الابصار، والا كان غش ابصار مين؟ ابصار الجميع. ومن العجيب انهم هم وهم ابصر الناس بالفن القول، ومن اجل ذلك جاء القرآن معجزة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانهم نبغين في الاداء ونبغين في البلاغة مش فالحين الا في الحكاية دي. يبقى اللي فالح في الحكاية دي يبقى يعرفه جيدا الفصل بين فنون القول، يعرف الفصل بين الخطابة والفصل بين الكتابة والفصل بين النسل والفصل بين الشعر والفصل بين المزجوع والفصل بين المرسل، يعني يبقى صنعته بقى الكلام. ومع ذلك يلخبطه، مرة اقوله ساحر نرد عليه، ومرة اقوله كلام كهان طب هاتوا كلام الكهان وشوفوه ما بكلام الكهان، طب كلام مجنون